ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض وألقوا في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منكم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخوه أخاف أن يأكله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا على قميصه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم.